انتبه. وكذلك حالة الجهل هكذا هذه فتيية فتيية يا اخي فتيية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: إعمال المصدر بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله ولاسم مصدر عمل. مصدر يلحق بفعله في العمل ولكن مصدر، وهذا ابن مالك هناك ما ذكر إلا شرط واحد، ولكن الاسمون ذكر شروط هذه فيها تحبون واضح. أما ابن الهادي ذكر شرط واحد: إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله. إذا لم يكن المقرر هذا بدلا من لفظ فعله لا يعمل إلا إذا صح أن يقع أن المقررية فعل مقترنا بأن المصرية أو ما المصرية في محل. وأما إذا كان بدلا من لفظ فعله لعمل بدون، لأن هذا يعني إيه؟ يعني مثل فعله ما يحتاج إلى السفر. المصر الذي يعني كان بدلا من لفظ فعله لا يحتاج إلى السفر، مثل لن يازور يقول مالا، لن هذا مفعول مطلق، مفعول مطلق بدله من نفس فعله وهو اندود، اندود يازور يقول مالا، ولكن عمل بغير شرط، بغير ان يكون فعل مع ان المطلقيه وما المطلقيه في محله. واما اذا لم يكن كذلك لا يعمل الا بهذا المطلق. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض كفتا في الارض هنا، ولولا ان يدفع الله الناس بعضهم ببعض كفتا في الارض. وهذا المصر ما عمل الا بذلك الصح واضح، هو ان يصح ان يكون ان يقع في محله ان والفعل ان لمصرية والفعل او ما المصرية. نجيكم الامثلة واضح. هذا معنى قول ابن مالك: ان كان فعل مع ان او ما يحل محل. هذا يحتاج الى تطبيق واضح. المثل هناك في هذه الآية لا تحمل أن يقع أن والفعل، أن المصرية والفعل في محله، ولولا أن يدفع الله الناس بعضهم ببعض نفذا في الأرض لا يعمل إلا بهذا الصرف. وأما إذا كان بدلا من لفظ فعله هذا يعمل كما يعمل فعله، إما بدلا من لفظ فعله بدون شرط واضح، مثلا لن ياجر يقول مال، لن هذا مفعول مصر، مصر نائب اللفظ فعله لا يستمعان، العوض والمعوض لا يستمعان، لا يجوز ان تقول انت لن. وكذلك فضرب الرقاب، ضرب الرقاب هذا في تلك الآية هذا بدل من لفظ فعله ولكن اضيف الى مفعوله. اضرب الرقاب وكان الضرب بعد المصدر هذا بدلا من لفظ فعله ماذا؟ مفهوم عندكم هذا؟ هذا معنى قول ابن مالك: ان كان فعل مع ان او ما يحل محله. وليس والاسم المصدر من عمل، باسم المصدر، اسم المصدر يعني مثل المصدر في المعنى ويعمل كما يعمل المخلوق قليل، ولكن عمله قليل، ولكن جاء في شعر العرب وجاء في الحديث من قبلة الرجل امرأته الوضوء مالك المرأة من مصر قبلته، لأن مصر قبلها تقبيلا مثل ياسر كذب تقديمه كما يرفق في المصابر، ولكن عمل هنا قبلة هؤلاء ناقص الحروف فعله، ولكن يعمل عمل فعله. أعرف أنت من قبلة الرجل امرأته الموت، أعرف من قبلة من؟ جار ومجرور. من جار ومجرور من هذا حرف جر؟ قبلتي قبلتي الذي اسم مجرور بالكسرة. اسم مجرور بالكسرة. نعم قبلتي الرجل قبلة مضاف والرجل مضاف. طيب الرجل هذا في الأصل ما هو؟ نعم يا اخي اسمك انت ما تعلم فاعل البطل هنا تضيف الى فاعل. ايوه نعم الرجل هو الذي يقبل امرأته. امرأته ما شعبه مفعولا به. مفعولا لمن؟ للمصدر قبله من اسم المصدر. ايوه قبله اسم المصدر يعني ينقص عن ايه؟ عن فعله عن حروف فعله مثل عطاء لا يجب كمان أعطى مثله إعطاء مثل أكرم إكراما، ولكن عطاء من هذا هو المثل واضح. أمس لا هو يدل على الحدث، يدل على نفس الحدث من هذا يدل عليه المثل من المثل العطاء هذا هو الحدث. إرابة ما هو ناقص يا شيخ؟ إرابة ما هو ناقص؟ الرجل ما كلمه الوضوء. لا نحن الشاهد هناك الاتي به الوضوء ليس على ابو مبتدا مؤخر مبتدا وين الخبر؟ الخبر من قبلة الرجل. قبلة الرجل هو المتعدد. ايوه متعلق ب ما حكم تقديم الخبر هنا على المبتدا؟ ايش حكمه؟ جائز. لا هل هو من باب الوجوب وبقى جائز ظلمة نصبية أخيرا فاضل لا أغوط وصدياتي لا تقول ولا شيء، ولكن خليه إن كان ما تعرف هذا خليه واحد من طلبة العلم القواعد العربية لا تعرف إلا بها الحصر. ليش الحصر؟ أخي اسمك ما حكم تقديم الخبر هذا على الموضوع على المبتدا؟ بل يكون من جنب مصرع في البيت حقة البارح. ايش الفرق بينهم؟ في فرق كبير. هذا نكرة وهذا معرفة. هذا نكرة وهذا معرفة. طيب اقول لك متى ايش حكمها؟ بل يكون من جنب مصرع سبق وهوية. وأعنقوا وتخرموا ولكل جنب مصرع. ايش هناك الخبر هناك ايش عقوبة تقديمه؟ لا واجب ولم تقد الجار والمجرور عليه هذا ما هو إلا حضر بالأمس لا تقول ما هو خبر كمان هو يعرف حضر بالأمس لا انتبه انتبه أسكت أنت مال نكرة ما له مسوغ. ما له مسوغ نكرة أيوة ما له مسوغ. فوجب تأخير المبتدا وتقديم الخبر. نعم. ولم لأن الخبر جار ومجرور. لا في علة. نعم في علة العلة هذا ما بينه. نعم وبينه كمان ابن حفص. نعم لكن نعم. ما عرفت هذه العلة. نعم لأن طلب النكرة الوصف تختص به طلب الحديث لأنه إذا تأخر يكون صفة من نكرة هذا لأن احتياج النكرة إلى صفة تخصصه آكل من احتياجه إلى الخبر فلذلك وجب بخلاف إذا كان المبتدا معرفة مثل من قبلة الرجل الموضوع المبتدا هناك معرفة يجوز تقديم الخبر وداخل انتبه شيخ، هذا اخر الكلام. ما يمكن في الحديث يا شيخ ان يكون من اضافه اسم المصدر الى مفعوله؟ لا فاعله. الرجل امرأته. امرأته. ليش بخل؟ يعني الرجل هو الذي يقبل ولا الناقص. امسح. طيب الشيخ يقول ابن مالك مضافا او مجردا او معانا. لسه ما وصلنا اليه. هذا بعد. هذا مضافا ولولا بسم الله ان شاء الله بهم مضافا. أنا تاتي يعني تاتي الأسئلة. هذا الذي ما يحتاج تفتيعني المصدر الذي يأتي الذي هو فالبضيء لا يؤول بأن ولا يؤول ولا يحتاج إلى التابية لا يؤول لأنها بلن من لفظ الفعلي يعمل مطلقا كما يعمل الفعلي. شوف هذا كمان الجواب سألني وأجبت له يبغي يأتي بجواب من عند ربي الجواب هو هذا أنه قد يعمل ما يحتاج إلى التابية. قل يا صح أن قل تضرب. لا. قل يا صح أن تقول تضرب. أبداً. هذا بدل من نفس الشيء. يضرب الرقاب. هذا. ضرب الرقاب. لا لا لا لن تضرب الرقاب. ها ها ها تضرب الرقاب. يضرب الرقاب يطيح فيها تقول تضرب الرقاب. هذا بمنزلة فعله يا أخي خلي كلامي. هو الصحيح. أما فكرك هذا ما هو لا لا ما هو استفهام الجواب الذي يطلب أنا أقول فلا أنا لي في الصورة سنة مضافا مجردا وما لا لسه ما وصلنا إليه وصلنا إلى الآن وصلنا لا خليه في كلام يقول الشيخ خلوه يقول طيب مباشرة نعم من شروط اعمال المصدر ان لا تكون فيه قول وحده يس لا تكون فيه التاء ماذا نفعل لقوله تبارك وتعالى ماذا يدفع المفسر القران الايه التي في سورته في سورتها مريم ما عمل المصدر وهو فيه التاء والمصدر والمقرب لا يعمل إذا كان مخصوما بالتاء ليش عمل في قوله تبارك وتعالى ذكر رحمتي ذكر رحمتي ربك عبده ذكرناه عبده مفعول لمن برحمة والمقرب هذا مخصوما بالتاء ليه خلق ما يجاوز إلا واحد هذا كلكم اسكت لا في فرق ليش المفرد هناك عمل لا اكتسب التذكير يقول اكتسب التذكير لإضافته هذا كلام فيك كلام فاضل هذا كلام فاضل كلام فاضل وين الثاني هذا الثاني كمان ليش عمل إذا قال لك إذا قال كلام جدك وانت لك تفصل لهم القرآن ماذا تفعل هذه المقرر في مثال العرب لا يعمل إذا كان مكتوبا بالتاء ماذا نفعل بقوله تبارك وتعالى ذكر سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده متكبدا عبده مفعول لرحمة والمقرر هناك مكتوبا بالتاء هذا ماذا تدفع يا إخوان قلت لكم كما قلت لكم مصدر هو ذا مصدر القرآن يحتاج إلى معرفة القواعد العامة فلذلك لا يدلس ويدلس لا يفسر القرآن بل يدرس القواعد العامة ودرس وصلوا بأدرس البلاد عندكم جواب؟ أنت ما عندك جواب؟ ما عندك جواب؟ شوف الشديد أظن أنه يعني لا تكفلك هذا نعم يا شيخ لا بس مش عندي انا لكن اقول خلي انا اجعلها غير ايه قل قول عادي في تاء حتى إذا أخطأنا في الجواب لا الحمد لله. أعطينا سؤال حتى أنت يا عادي أنا أجيب حاول أجيب يا شيخ. سموا على هذه الآية وأي سماء أنت شيخ لا الجري قلت لك اجعل اجعل يا شيخ اجعل حتى نحن نشتهد اجعل في غير الآية ائتي بمثال آخر ونحن نحاول نجيب هذا في سير الشيخ. لا أنا ما أجيب إلا في الآية تربتك زيدا سجدة لا يجوز المقلب المقلب إذا كان مختوما بالطهر بالطاء الوحدة لا يعني رحمة ربك عبده وجل ليس الطاء الوحدة هذا هو اللي أنا أريد أقوله لو كان أريد به طهر بلا واحدة كما قاله ابن مالك في الأبية الأفعال ومقره الذي ومرته المصر الذي تلازمها بذكر واحدة تبدو لمن عقل لأن رحمته قصيرة رحمة واسعة أو رحمة واحدة هذا لا يعمل ما عمل هناك المصر رحمة ما له مصر إلا رحمة هذا المصر قعد فهد لا تدل على البحر إن هذا مصر مصر نعم إلا إذا كانت يعني موصوفة بالتاء أحفظ البيت هذا كما قاله ابن مالك رحمة واحدة فلم إيه وين أنت أحطها البارحة نعم نعم يا أخي إن درستها يعني هذا لم يترفع ومصر ومصر ومرة مصر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقل رحمة كثيرة بذكر واحدة نعم إيش جمال البيت المرة المصر الذي تلازمه التاء في مصر به العاب مثل رحمة رحمة العرب ما وضعوا لرحمة مصر إلا رحمة المصر والعاب هيا إذا أردت به المرة ماذا تقول واحدة لا رحمة واحدة هذا معنى قمر بالمال ومن ذلك المصر هناك عميلة لأن التاء هذا ليس للبحر يا شيخ رحمة كثيرة الشان في كل مصدر مختوم بالتاء إذا أردنا نزيد من اسم مر نصفه بكلمة لا عادل لا عادل نعم هذا معنى يأتيك في المقادة الآن فتاكد ولن ذلك عاملة فيها ذكر رحمة ربك عبده وذكر الله التاء هذا ليس للبحر ما تدل عن البحر فلذلك عامل المصدر هذا عبده مصحول يعني به يعني الوحدة يا شيخ يعني كيف سواء انت عبد النعمة الواحدة الواحدة نعمة الله طالب إذا أردت مصر المرة ماذا تقول مربطة وأما رحيمة إذا أردت أن تخلص منه المصدر المرة ماذا تقول رحمة واحدة لازم تأتي إذا قلت رحمة ما يدل على البحر وإن تعد نعمة الله إذا واحدة لا محل لها لأنه أضيفها ربك هذه نعمة الله رحمة ربك إن الوحدة ما نفرد الوحدة ليس المراد الوحدة نعم ما أولد به الوحدة لأنه فاعل وصف المطر لا فاعل نعم لا ذيك الرحمة ذيك ربك هذا الفاعل الجواب الاخضر صح انك اكتسبت التركيز هذا ما هذا ما هو من داخل هذا هذا لكن نحن ما نقول ما نقول مصر هذا فعيل مصر الخبر هنا فعيل فعل هذا يخبر به يعني عن عن عن عن المفرد المؤنث المذكر بلفظ واحد لأنه على صيغة المفرد طيب. هذا أحسن الجواب. طيب هذه بشرط هذا. بعض الشروط التي. يا أخي الشروط هذا جيب الاسمون أشرحكم هذا. لا يكون مخبرا. يوم الاثنين والثلاثاء. لا يكون مثنى ولا مجموعة. لا يكون محدودة. متى؟ لا قلت لك. أنصيانا. لكن يرد عليه شيء شرح مواعيد عرقوب أخاه المضافة مجرد ما مواعيد عرقوب أخاه هذا خاف أنسى بفعله المصدر الحق بالعمل مضافا ومجردا أفعال الآن يذكر لكم ابن مالك لما ذكر لكم شرط شرط إعمال المصدر إلحاق المصدر بفعله الآن إيه يذكر لكم أنواع المحن الدعمية، إما أن يكون المطن مضافا وهذا كثير مثل قوله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أو مجردا وهذا هو القياس، القياس مثل قوله تبارك وتعالى أو الإطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، المثل هناك مجردا من الإضافة وإعماله هناك قياس، وهذا الفاعل محذوف بالفاعل محذوف لأن المفرد لا يستتر فيه الفاعل حدث، ما يمكن بخلاف اسم الفاعل لأن المفرد حدث، الحدث لا يستتر فيه ما يستتر الفاعل لا فيما يدل على إيه؟ على الفاعل، على الفاعل أو المفعول، لا اسم الفاعل واسم المفعول الذي فعل له الفعل، وأما المفرد حدث فالحدث لا يستتر فيه كل ما دل على ذات أمس إنه نعم أمس أو مجر أو مع أل أو مع أل وهذا قليل، ولكن زاد فيها زاد فيها أجل يستعرض عليها ومع أل، وهذا عمله عمله قليل وأما الأول الكثير وأما الثاني القياس وأما الثالث قليل، وهو أن يكون فيه أجل، ولكن جاءت فيها إيش؟ إشعار على عملي مثل قول الشاعر ضعيف النقاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل، هذا ما يعرف لنا هذا البيت ويعطينا فيها الشاعر ضعيف النقاية أعلمه طبق الكلمة طبق يا ولد طبق ها أو نحول أو نحول السؤال عن مشي مشي لا ضعيف النكاية ضعيف النكاية ايش عارف يمكن أشوف الخبر بعده ايش أكمل الكلمة ضعيف النكاية أعداء ضعيف النكاية أعداء يخاف الفرار يراخي الأجل، الفرار ما يراخي الأجل إذا جاء هذا الأول كثير خبر المبتدع محذوف، لا من هو الذي قال قال أنا أعرفه بس ما قلت ليش بس تقدر هذا إيش هذا ضعيف النكاية حتى بالإنسان ما هو أولاد يركل واحد منه والتالي والله والله هو يقول مش معقول يكون هذا مبتدا لا بد أن يكون فيه خبر محذوف أنا سمعت هذا لا ولكن لا تقول هذا إيش البيت ضعيف النكاية هذا ضعيف النكاية لا هو هو هذا هو ضعيف النكاية هذا ضعيف النكاية ايش على ابوك خبر وهو وضعيف مضاف والنكاية مضافا اليه مجرور وهذه الصيغة من اي الصيغ العربية هات ضعيف هذه الاضافة انت درست عندي الاضافة الاضافة هو ايش الاضافة تفيد التال تقول لك من اي الصيغ ضعيف من أي الصيغ ضعيف؟ صيغ المبالغة. صيغ المبالغة. ضعيف النكاية هي من أي أنواع الإضافة؟ إضافة معنوية. معنوية يا مستر. أنا. ما أظن معنوية. هذا أنت. الشرطة اللفظية. ولما؟ ما دليلك على أنها لفظية؟ لأنها مضافة إلى وصف. إيه؟ وصف مضاف الى ايه وصف هي وصف نعم اضيف ايه اضيف الى ايه معرفة الى معرفة ايوه الشيخ ايوه الشيخ يا جميل جمل الله حالك اجيب على يلا ضعيف النكاية من اي انواع الاضافة لفظية تقول الشيخ ولما وصفي وضيف إلى معمولة ليس المعمولة النكاية هي المعمولة النكاية هذا اسمها من المعمولة يعني من أي ناحية تقصده لا قاعد لا هنا مضاف يا شيخ إليه مضاف إليه مجرور لا مضاف إليه مجرور ولكن ليس يعني المضافة ايش عمله مفعول أصل يعني يعني ضعوفة لا تتعلم ضعف لا تتعدل لأن طيب كل من احنا كنا هذا ما مفعول به يقول لك لا تتعدى يا اخي ضعوفة تتعدى هذا فعل فعلي مشبب نكايته فاعل يا شيخ هو نكايته فاعل في الاصل هذا الفاعل وذي فايدة النكاية هذا اعداء او مفهوم بالنكاية هذا فاعل هو هذا مفهوم طيب يا شيخ ضعيف الفاعل فيه النكاية لان النكاية معلمه ان وهذا ونصب ايش اعداءه وهذا العمر قليل ولكن لا انا اتعجب من نحويها من يقولون هذا قليل ما انه جاء في اشعار العرب واللغة للعرب ليست للعجم كيف نقول يكون قليل طيب يا شيخ ضعيف النكاية ليش ما يصح مبتدا لماذا لا تصح كيف هذا ليس مصدر هذا ضعف هذا ضعف مشبه لا هذا ضعيف انتبه يا طيب يا شيخ لا ليش نقدر هو ضعيف ليش ما نقول ضعيف النكاية في مبتدأ مبتدأ نبدأ بضعيف ضعيف النكاية أعداءه لابد من موصوفه يخال الفرارة يخال الفرارة أقول لك خبر المبتدأ محذوف هي تصاغ من فعل ايش يا شيخ الصفة المشبه تصاغ من فعل لازمة لازم يعني معناته ما تصاغوها تأتيك الآن ما في فائدة قواعد هذا سحوها لكم ما انتم لا تراجعونها ولا تحفظونها فتروحوا عنكم ايه نحن حين ندوسها حين ندوسها نحفظها نراجع أداه هذا اختبار يا شيخ مسؤول به للنكاية سوى اختبار ما يمكن أو لمحلوف أبدا هو لمحلوف أنه النكاية هذا الشاهد لا كيف ما قال نكايته يعني يقول نكاية أعداء منكية أعداء نكاية أعداء فعل المصدر محذوف هنا هذا ليس محذوف فعل المصدر النكاية ضعيف النكاية في أعداء وين فعل المصدر محذوف يخال الفرار يخال المعرب المعرب هنا هنا يخالوا فعل ماضي او فعل مضارع مرفوع بالضمه ايش يقول يا خالو الفرار اسمع من هو اللي يعرف ضعيف النكاية من هو اللي عرفه بالمبتدا هذا يصح هذا هو نحن نعيبها هناك في البلاد بالمبتدا خبره يخال الفرار يراخي الامل الامل يا اخي ما تدخل امل تفض المبالغ تعمل تقول تعمل ترقب هو الاجل هذا تفض المسبح بسبب الاجل كمان تمجع ولا كله على رجل قليل يعني تفض المسبح ايش بعد الدرس اللي بعد اذا المشبهه جميع بصير هذا للمبان ان الله جميع دعاء من دعاء هذا المبان اما هذه لا تقبل سميع من هذا المستمع سميع متعب وهي لا تصاغ الا من الناس من الناس أو ذاتي منفية يخال فرارة ورح الأجل يخال هذا فعل مضارع الفرارة يلا كمل الفرارة ما يعني الفرارة يسعى مفعولا به منصوب وراخي الأجل يراخي أيوة يراخي فعل مضارع في محل ضمة مقدرة منع من ظهورها يراخي أيوة منع من ظهورها والجملة في محل ظهورها والجملة في محل نصب حال أبدا هذا مفعول ثاني يا خالد يظن الفرار يراخي الأجل هذا يا خالد على ظنه انتبه أقرأ في الأول يا خالد نعم أقرأ